طيب أحسنتم. عندك يا أبو عبد الله السؤال، ما هو المجزي من التسبيح وما هو أدنى الكمال؟ الرحمن، ما هو المجزي من التسبيح وما هو أدنى الكمال فيه؟ نعم، اختلف العلماء في أدنى الكمال في التسبيح، فقيل 3 تسبيحات وهذا هو الأقرب لحديث ابن مسعود روي عنه مرفوعا وموقوفا، وأما الواجب 1. أحسنت، الذي يجزي هو 1. أحسنت، هذا قول جمهور أهل العلم أن الكمال في التسبيح 3 تسبيحات: سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي العظيم 3، وأما المجزي منه فواحدة، فإذا تبي واحدة أجزأته. أحسنت. والدليل على الكمال أو أدنى الكمال أنه 3، لما حديث أنس، حديث ابن مسعود. أحسنت، قال إذا ركع أحدكم في فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه. والحديث كما سمعت له طرق. وأفادنا الأخ أن الشيخ حسنه الشيخ حفظه الله بمجموع طرقه، وهكذا وجدنا لبعض أهل العلم تحسينا بمجموع الطرق، فطرقه لا تخلو من مقال، لكن بمجموعها حسنه بعض أهل العلم. فعلى هذا الحديث هذا نص في أن أدنى الكمال في التسبيح 3، يعتبر نصا في هذا، والمجزي 1 كما سمعته. وما هو الكمال فيه؟ هذا أدنى الكمال، فما هو الكمال فيه؟ اختلف العلماء في الكمال في التسبيح، فقيل 10 تسبيحات. نعم، استدلوا بحديث أنس في صلاة عمر بن عبد العزيز، وأن أنس أو أنسا أن أنسا زكاه وأنه أشبه الناس صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال سعيد بن جبير حذرنا صلاة فإذا هي نحو 10 تسبيحات في الركوع وفي السجود. ارفع صوتك، ما فهمت ما تقول. القول الثاني، يعني هذا قول آخر، هذا قول آخر أن الإمام يسبح ما لم يشق على المأموم، والمنفرد يسبح ما شاء ما شاء من غير تحديد ما لم يسهو في صلاته. أحسنت، هذا قول القاضي من الحنابلة، قاضي معروف عندهم إذا أطلق القاضي أبو يعلى، فهذا قول القاضي أبي يعلى رحمه الله من الحنابلة. والقول الثالث أن الكمال فيه كقيامه، كقيامه الكمال فيه كالقيام. أحسنت، يسبح كما هو الحاصل في قيامه، كم يقوم مثلا نحو 2-3 دقائق يسبح كذلك. واستدلوا بحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. أحسنت، هذا قول أيضا بعض الحنابلة، الكمال في التسبيح مثل قيامه، واستدلوا بحديث البراء. والصحيح من هذه الأقوال، فما هو الكمال في التسبيح؟ الثاني، وهو قول أبي على القاضي من الحنابلة. أحسنت، هذا هو الصواب، أن الكمال في حق الإمام ما لم يشق على المأموم، والمنفرد الكمال في حقه ما لم يسهو ويخرج إلى السهو، فله أن يطيل ما شاء ما لم يحصل له سهو بالإطالة فيقف. والدليل على ذلك، نعم، حديث أبي هريرة في الصحيحين، إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. فعلى هذا الكمال في التسبيح بالنسبة للمنفرد يطول ما شاء، يسبح ما شاء ما لم يخرج إلى السهو، والكمال في حق الإمام ما لم يشق على المأموم. وهذا القول جيد، ويؤيد هذا الدليل. طيب، وحديث أنس الذي استدل بأن الكمال به بأن الكمال 10 تسبيحات، لا يثبت. أحسنت. من طريق وهب من مانوس أو مابوس وهو مجهول، مجهول حال. ضعف الألباني في أبي داود وهكذا الإرواء، لكن في بعض كتبه الأخرى صحيحه، وهو من طريق هذا الرجل وهب، وهب مجهول حال، فالحديث لا يثبت. ولو ثبت ما فيه دلالة واضحة صريحة أنه سبح عشر، وإنما حزر، حزرنا تقدير، مجرد تقدير. بسم الله. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. تخريج الحديث: أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه، منها في كتاب الأذان، منها في كتاب الأذان باب التسبيح والدعاء في السجود برقم 817، ومسلم برقم 484، من طريق منصور عن أبي الضحى. ما اسمه أبو الضحى؟ ما اسمه أبو الضحى؟ ما اسمه؟ نعم، مسلم بن صبيح. حسنت. وهناك مسلم بن صبيح ضعيف، هناك مسلم ابن صبيح ضعيف، أما هذا من رجال مسلم كما ترى. عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، هذا لفظه. ومعنى يتأول القرآن أي يعمل ما أمر به فيه، أي يعمل ما أمر به فيه، وهذا معنى من معاني التأويل الصحيحة التي لها أصول في السنة والكتاب واللغة العربية. أما تأويل المتأخرين فهو تأويل حادث، صرف اللفظ عن ظاهره، ومع ذلك لا بأس أن يعمل به إن وجدت قرينة. لكن التأويل الذي في القرآن وفي السنة به المعنى هذا المذكور، ومعنى آخر أيضا كذلك، معنى التفسير، تأويل بمعنى التفسير. اللهم علمه التأويل، فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير والبيان والكشف عن معاني القرآن. وأما صرف اللفظ عن ظاهره فهذا معنى عند المتأخرين، ومع ذلك لا بأس أن يعمل به إن وجدت القرينة. وإلى الأصل كما تعلمون الأخذ بظاهر اللفظ، ومعنى يتأول القرآن أن يعمل ما أمر به فيه. ويدل على ذلك لفظ الصحيحين بالسند المذكور: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. فهذا معنى يتأول القرآن يعمل بما أمر به فيه، فإن الله أمر في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح فسبح، فكان يتأول القرآن أن يقول: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يعمل بالأمر الذي فيه. فالله أمره بالتسبيح فكان يعمل بهذا الأمر، يتأول القرآن. هذا حديث عائشة في الصحيحين. وأما مسائله، المسألة الأولى: الحديث فيه دليل على الجمع بين التسبيح والتحميد والاستغفار في الركوع. الحديث فيه دليل على الجمع بين التسبيح والتحميد والاستغفار في الركوع. كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. جمع بين تسبيح وبين تحميد وبين أيضا استغفار، طلب مغفرة. مسألة أخرى، حكم الدعاء في الركوع، حكم الدعاء في الركوع. ذهب جمهور العلماء إلى استحباب الدعاء في الركوع، ذهب جمهور العلماء إلى استحباب الدعاء في الركوع استدلالا بحديث الباب، استدلالا بحديث الباب. وعليه بوب البخاري باب الدعاء في الركوع، وعليه بوب البخاري باب الدعاء في الركوع. وقال مالك يكره الدعاء في الركوع دون السجود، وقال مالك يكره الدعاء في الركوع دون السجود، واقتصر في الركوع على تعظيم الله والثناء عليه، اقتصر في الركوع على تعظيم الله والثناء عليه كما جاء في الحديث، أما الركوع فعظموا فيه الرب. قال ابن بطال أظنه، ذهب إلى حديث علي رضي الله تعالى عنه، أظنه ذهب إلى حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فاجتهدوا فيه في الدعاء، انتهى. وهكذا أيضا حديث ابن عباس بمعنى حديث علي كما في الباب، فهو ذهب إلى هذين الحديثين اللذين فيهما أن الركوع يعظم فيه الرب، ما فيه دعاء، فيه تسبيح تعظيم كما سمعتم أن يسبح. والصحيح أن الدعاء جائز في الركوع، ولا سيما بالوارد، ولا سيما بالوارد، ولكن الأفضل به أن يكثر من التعظيم. والصحيح أن الدعاء جائز في الركوع ولا سيما بالوارد كما في حديث عائشة. ولكن الأفضل فيه أن يكثر من التعظيم لحديث ابن عباس وحديث عن لحديث ابن عباس الباب وحديث علي. قال الألباني في أصل الصفة الثاني 63 بعد أن ذكر حديث عائشة، بعد أن ذكر حديث عائشة والحديث فيه دلالة على جواز الدعاء في الركوع، والحديث فيه دلالة على جواز الدعاء في الركوع ولا يعارضه فأما الركوع فعظموا فيه الرب، ولا يعارضه فأما الركوع فعظموا فيه الرب، فإنه بمفهومه، فإنه بمفهومه الحديث الثاني فأما الركوع فإنه بمفهوم يدل على اختصاص الركوع بالتعظيم، فإنه بمفهومه يدل على اختصاص الركوع بالتعظيم. لذلك ذهب مالك إلى منع الدعاء بالمفهوم، فإن الحديث مفهومه كما سمعته يدل على اختصاص الركوع بالتعظيم، فأخذ مالك بهذا المفهوم واقتصر على التعظيم في الركوع ومنع الدعاء. فإنه بمفهوم يدل على اختصاص الركوع بالتعظيم، والمفهوم إذا عارضه منطوق كهذا الحديث لا يعمل به، كهذا الحديث حديث ابن عباس، هذا الحديث يعني عارض مفهوم حديث ابن عباس، كهذا الحديث لا يعمل به، أي هذا الحديث الذي عندنا دل بمفهومه، عارضه منطوق حديث ابن عباس وحديث علي، والمفهوم إذا عارضه منطوق كهذا الحديث لا يعمل به كما تقرر في الأصول، كما تقرر في الأصول. ولذلك قال الحافظ في الفتح الثاني 24 لكنه لا مفهوم له، أما الركوع فعظموا فيه الرب، قال الحافظ أنه عارض منطوق لكنه لا مفهوم له. ولذلك قال الحافظ كما في الفتح ثاني 24 لكنه لا مفهوم له، فلا يمتنع الدعاء في الركوع، فلا يمتنع الدعاء في الركوع كما لا يمتنع التعظيم في السجود، كما لا يمتنع التعظيم في السجود. وقال ابن دقيق العيد ويمكن أن يحمل حديث الباب على الجواز، وذلك على الأولوية، وذلك على الأولوية، حديث عظيم فيه الرب. ويمكن أن يحمل حديث الباب على الجواز وذلك على الأولوية. انتهى كلام الحافظ مع نقله عن ابن دقيق العيد. هذا هو الذي ذكر لا شك والأقرب، أن حديث الباب حديث عائشة يحمل على الجواز وذلك على الأولوية، حديث ابن عباس، حديث علي. أما الركوع فعظموا فيه الرب، هذا هو الأولى والأفضل، أن الشخص لا يدعو في ركوعه، لكن إذا دعا لا بأس، فإن رسول الله كان يكثر في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ولكن الأحسن أن يأتي به بعد أن يسبح ويعظم سبحان ربي العظيم، ثم يأتي بهذا الدعاء يدعوه ولا يستغل به، فإن استغل به لا بأس، فإن استغل به لا مانع كما سيأتي إن شاء الله. حاصل هذه المسألة التي أخذناها مضمونها ما سمعت أن الدعاء في الركوع مشروع لحديث الباب، وهذا قول جمهور أهل العلم، بل ذهبوا إلى الاستحباب، ذهبوا إلى أنه مستحب ومنعه مالك. والصحيح أن الدعاء جائز في الركوع، ولكن الأفضل كما سمعت أنه يكثر من التعظيم فيه لحديث علي وحديث ابن عباس. مسألة الأذكار الواردة في الركوع، مسألة الأذكار الواردة في الركوع، أذكار كثيرة وردت في الركوع، نذكر شيء نذكرها. الذكر الأول قوله سبحان ربي العظيم، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عن حذيفة. الذكر الأول قوله سبحان ربي العظيم كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عن حذيفة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وكان ركوعه نحوه من قيامه أو نحوا من قيامه إلى آخر الحديث. وهكذا إذا سجد ثم قال ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى. ويستحب أن يكون ذلك ثلاثا، وذلك